رتل بصورة الطرف القرآن وقرأ قراءات من التبيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع للتلاوة ثم نبدأ في التفسير إن شاء الله. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم الحمد لله الذي يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والصلاة والسلام على رسول الله الذي بين آيات الله للناس لعلهم يهتدون. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة سورة الأحكام، سورة الحكم، وأكثر سور القرآن تناولت أحكام الشريعة، وأكثر سور القرآن تناولت الأسئلة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيط. فأكثر الأسئلة التي وردت في القرآن أكثرها في سورة البقرة. عموم الأسئلة التي وردت على النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن 12 سؤال، نصفها في سورة البقرة. أيضا أنواع الأسئلة التي كانت تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم وأنواع السائلين، ممكن نقسم السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة. سائل ليعلم الناس لا لجهله، واحد وهو جبريل، قال ما المسؤول عنها؟ بيعلم من السائل، وسأله خمس أسئلة: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. خمس أسئلة قدمها جبريل في صورة رجل يسأل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف من الصحابة أحد. إذن هذا نموذج من السائلين الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحسن نموذج جبريل عليه السلام. واضح؟ النوع الثاني الصحابة الكرام الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في الدين، وكانوا يتحرجون من سؤاله، بل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الله قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يسأل عن شيء يسأل الله أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا كان يريد عمر يسأل عن الخمر، فبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمر يديه قال اللهم أنزل لنا في الخمر، يعني نبغي حكم الخمر، فأنزل الله يسألونك عن الخمر، سببها عمر بن الخطاب، لأنه كان الواحد إذا سكر هذا يتكلم فيقع في أعراض الناس ويفشي إسرار بيته، فأصبح عمر متضايق من مسألة الخمر التي هي كالقهوة عند العرب، إذا جئت الواحد يسقيك خمر. حتى إن الخمر في فترة من فترات الأمة الإسلامية من فترات الانحطاط قدست، وأصبح الشعراء يجتمعون لأجل مدح الخمر، وأصبحت مجالس ثم مجالس الخمريات وعلى رأسها الشاعر أبو نواس، وكان يقول في ذكر الخمر دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء، لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. وين هذا مدح الخمر المحرمة أم الخبائث؟ ويقول لا تلومني في شرب الخمر، وينتهي من مدحها ويشرب، وينتهي الثاني يبدأ قصيدة ويشرب، فمجدوها ومدحوها وقدسوها ورفعوها فانحطوا وسقطوا وراحت دولتهم دولة والأخرى بعدما قدست أم الخبائث. وكذلك المسكرات جميعا والمخدرات جميعا سر إسقاط الدول، سر إسقاط المجتمعات. أي مجتمع انتشرت فيه الخمر والمخدرات والمسكرات سقط، لأن القيم والأخلاق تنتهي فيه. واضح؟ هذا السؤال يسألونك عن الخمر، ذكرت نموذج واحد جبريل قمة السائلين، اثنين الصحابة، ثلاثة المنافقون. المنافقون يأتوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبوا في السؤال، وأيضا لا يأخذوا بالجواب، حتى لو أجابهم ما يأخذوا بالجواب الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الأربع السائل الرابع المشركون والكفرة، ويطلق عليهم في القرآن الناس، يسألك الناس عن الساعة، قد يسأل عنها الكافر. اثنين العباد، وإذا سألك عبادي عني الصحابة. ثلاثة المنافقون، المنافقون المجرمون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم كذبهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله عفوا يقول والله يشهد إنك يعلم إنك رسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نحن الآن مع نموذج الصحابة مع السؤال. هناك سؤال عفوا طائفة خامسة ليست من هؤلاء، وهم العرب. العرب أكثر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب أهل البادية الذين هم خارج المدينة، وأهل البادية إذا قدموا المدينة فرح بهم الصحابة، إذا قدم الأعراب المدينة تباشر الصحابة يفرحون، جاكم بدوي حملوه لأسئلة لأن ما عند حياة يستحي به من النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرخ على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد يا رسول الله وش معنى كذا، ويسأل صحابة عندهم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله أدبهم، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذن أدبهم القرآن، صار الواحد السؤال في قلبه ويستحي يطلعه. عمر من شدة حيائه صار يسأل الله يا ربي أنزل حكم من عندك، ما نمسوه لنبسه أنزل حكم مثل ما حصل في الخمر. لكن العربي كان إذا جاء حمل بالأسئلة، فتجد العربي البدوي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفقه ولا يعلم شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة صاحب عالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الأسئلة ليست منه وأنما الصحابة حملوه الأسئلة. لذلك كان إذا جاء العربي تباشروا به ويعطوه الأسئلة، وبعض الأحيان يأتي فيسأل من عنده. طيب، يسألونك عن الخمر. الخمر قالت عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تستشهد بآيات الخمر على سنة التدرج في الأحكام، قالت والله لو قال الله للمسلمين اتركوا الخمر لما تركوها، ولكن قال لهم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هذه الآية الأولى نزلت في الخمر، أول ما نزل في الخمر هذه الآية. ثم بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تفيقوا من السكر من الخمر، بعدين تعرف ما تقول، تقرأ الفاتحة، تدعو، تكبر، تعرف شو تسوي. كانت هذه الآية رقم 2. الآية الثالثة في الخمر التي بها التحريم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلما نزلت هذه الآية قال عمر انتهينا، وقال الصحابة كلهم انتهينا، وأغرقت الخمر، أغرقت يعني أدفقت في شوارع المدينة حتى أصبحت الشوارع كلها خمر. ويوم قال فهل أنتم منتهون، ما صنعت خمر في المدينة ولا شربت خمر في المدينة ولا، وأصبحت الخمر فعلا خبيثة، عاصرها خبيث والمعتصر المعصور له خبيث والحامل لها خبيث والحاضر في مجلسها خبيث. وأطلق عليها أم الخبائث، فطهر المجتمع الإسلامي من الخمر. الخمر من خبثها وخطورتها على العرب أن أمجاد العرب ذهبت بسبب الخمر. اسمع القصص التالية. كانت خزاعة قبيلة من أعرق القبائل العربية سيطرت على مكة، وكان زعيم خزاعة سيد خزاعة آخر حكام خزاعة سيد مكة كلها. فجاءه قصي بن كلاب، قصي بن كلاب سيد قريش وقتئذ، وقريش هم بنو فهر ابن كنانة ابن النضر. فقصي بن كلاب، كانت قريش طبعا أطراف مكة، وكانت خزاعة هم أهل الحرم وهم مسيطرون على مكة. فجاء قصي بن كلاب وكان صديق لمن؟ لسيد خزاعة، وجاب معه خمر معتقة. تعرف المعتقة اللي صار لها كم يوم وهي خمرة عتيقة، سنة سنتين الله المستعان، هذه تذهب العقل بالكامل. فصب كاس لسيد خزاعة، كب صب له منها كاس، قال له اشرب، شرب، راحت الخمر إلى العقل وغطته. سكر، قال له صب كاس ثاني، قال له لا، كاس الثاني بشرط. قال له وما شرطك؟ طبعا خزاعة كلها جالسة موجودين وقريش موجودين وكبار الشخصيات موجودين. قال تسلمني مفاتيح الكعبة، أعطيك كاس خمر. قال خذ مفاتيح الكعبة وصب كاس. فباعه مفاتيح الكعبة بكأس خمر، فصب له كاس وأعطاه الثالثة مجانا عشان يذكر صح. ثم أخذ مفاتيح الكعبة وخرج من مكة وجمع قريش والمفتاح عنده، وقال لخزاعة مفاتيح الكعبة عندنا لو سمحت. حصلت بينهم مقتلة، انتصرت فيها قريش على خزاعة وأصبحت مكة لقريش، اشترتها بكاس خمر. الخمر خطير، لذلك كان العرب مع ذلك كل لم يتركوا الخمر، مجالسهم وحديثهم وسوالفهم وأحاديثهم لا تحلو إلا على الخمر. فلما أحبوا الخمر ذكر الله لهم خمر الجنة كوعد من وعيده للمؤمنين، من وعده للمؤمنين. قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين من خمر. لكن خمر الجنة مختلفة تماما عن خمر الدنيا. خمر الجنة لا يصدعون عنها، ما فيها صداع، ولا ينزفون النزوف زوال العقل. خمر الجنة لا يزول، لا تزول عقول أهل الجنة بشربهم الخمر. تشرب لين يقول بس وعقلك عندك، هنا تشرب يروح العقل، تأخذ حبة هروين يروح العقل، تأخذ إبرة يروح العقل، وراحت الكهرباء معاه. هذه من شؤم الخمر أعوذ بالله. حتى الحديث عنها يسألونك، والحمد لله رجعت، يسألونك عن الخمر والميسر. طيب ليش قدم ذكر الخمر على ذكر الميسر؟ تعرف الميسر القمار. كانت العرب عندها في باب الأموال الميسر والقمار، وعندها في باب الأقوال الكلام الخمر. يقول لك المعاملات المالية تقوم على الميسر، والأقوال والمفاوضات والعقود تقوم على الخمر. اثنين بيتبايعوا لازم كأس خمر بينهم. والميسر أخطر شيء على الأموال، والخمر أخطر شيء على العقول. والميسر في الأموال والخمر في العقول يضر البدن، لأن الميسر يحمل الهم والهم يهدم البدن، والخمر يوهن البدن. فأصبح الإنسان الذي يتعاطى الخمر ويتعامل بالربا والميسر والأموال المحرمة يضعف بدنه، يضعف عقله، يضعف ماله. وهناك أحد طرفين، طرف مستفيد وطرف منتهي. في باب الميسر وهي رمي القداح أو القمار أو الغمار كما يقول بعض منهم، أو شو اسمها هذه اللي تدور اليانصيب، اليانصيب اليانصيب هذه نوع من الميسر، جيب لك آلة وتدورها ويقول لك اختر رقم، فإذا وقفت على الرقم الذي أنت اخترته تأخذ كل الموجود، وإذا لم تقف عليه تدفع من جيبك. مثل هالرمي في الأعياد والمناسبات، يجي بعض الناس يأخذ بالونات يضع عليها أرقام، وبعد البالونات وراء الجدار جوائز، قد تكون جائزة مفتاح سيارة، وقد تكون جائزة جوال، وقد تكون جائزة ريال، وقد تكون بالونة ما فيها هواء، ويقول لك خذ السهم ورمي، فترمي عدة كور التي منها يقع فيها السهم يشوف الرقم اللي فيه ويعطيك، بعد ما تشتري تذكرة بمبلغ وقدره. الذين اشتروا التذاكر لو جمعت أموال التذاكر أكثر من الهدايا هذه مئات المرات، هذا أكل أموال الناس بالباطل، وهذا يسمى ميسر، لأن الأول فشل والثاني فشل والرابع فشل والأموال لن ترجع لهم. بأي حق أخذها هذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر. الخمر أنواع، الأصل في الخمر الشرب، وسميت الخمر خمرا من المخامرة، والمخامرة التغطية والستر، ومنه خمار المرأة، وليضربن بخمرهن، يعني الغطاء الذي يغطي الرأس. فالخمر تغطي العقل، غطاء العقل، اللي بيغطي عقله ويصبح لا عقل له يشرب خمر أو يأخذ مخدر. مرة كنا في إحدى الدول الأجنبية ومرينا على واحد داخل زبالة، كرمكم الله، تفضلوا تفضلوا، قال الله يحييكم، هو داخل زبالة سكران يعزم الناس على زبالة، صلى الله السلام والعافية، زبالة كل شيء فيها من النتن والوسخ والجراثيم والميكروبات، ومبسوط ويضحك ويعزم الناس تفضلوا حياكم الله تفضلوا، عربي سكران، أول ما يصحى يلاقي نفسه زبالة، من اللي حطه؟ نفسه بعدما زال عقله، نسأل الله السلامة والعافية. الخمر تطلق على ما يشرب مما يغطي العقل، وما يؤكل مما يغطي العقل، وما يشم مما يغطي العقل، وما يؤثر على العقل ويغطيه ولو كان إبرة، كل ذلك يعطى حكم الخمر، قليله وكثيره في الحكم سواء. نعم، ايش البنج؟ البنج هذا حكم ثاني. البنج الكامل يذهب العقل، ولكن البنج يستخدم في أمور طبية لمصلحة الإنسان، فيجوز استخدام البنج المخدر الموضعي أو المخدر الكامل للطبيب، لكن المخدر الذي يخدر ويفتر الجسد من غير علة هذا يضر بالعقل ويضر بالصحة، ويعطى حكم الخمر، لأن الخمر مفترة والتخدير تفتير، فالجسد القوة إذا ذهبت انتهى. وهذه الآية الأولى فيها قاعدة فقهية عظيمة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هنا قاعدة فقهية أخذها العلماء من هذه الآية، جلب درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والمفاسد والمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن تغلب المفسدة المصلحة، ما الحكم الشرعي؟ تحريم. أن تغلب المصلحة المفسدة، ما الحكم الشرعي؟ إباحة. أن يتساويا، ما الحكم الشرعي؟ التحريم. هنالك حالتين أخريين، أن تكون مفسدة لا مصلحة فيها، أو مصلحة لا مفسدة فيها. إذا كما أصبحت الأحوال عندنا خمسة، ثنتين لا خلاف فيها، المصلحة التي لا مفسدة فيها حلال مطلقا، المفسدة التي لا مصلحة فيها حرام مطلقا. ما كانت المفسدة فيه أعظم من المصلحة محرم، ما كانت المصلحة أعظم من المفسدة جائز، ما تساويت المصلحة والمفسدة فيه محرم. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي بين الحالتين، واضح؟ طيب، يسألونك عن الخمر والميسر، نعطيكم نماذج على المفسدة والمصلحة. مثلا سياقة المرأة للسيارة. خلينا نشوف الحكم الشرعي بناء المصلحة والمفسدة عشان تفهموا أسباب فتاوي بعض العلماء. ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ هنا يأتي العلماء يقول السيارة ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي فيها آية ويأتي فيها حديث، هذه مسكوت عنها. أنتم يا علماء شوفوا المصلحة والمفسدة وبناء عليها حكم. طيب يلا نشوف المصالح والمفاسد. لو ساقت المرأة السيارة فيها مصلحة، أنها ستستغني عن السائق، تسوق نفسها، صح ولا لا؟ تودي شغلها بنفسها، مصلحة. يرتاح الزوج، مو تعال ودي تعال جيب، مصلحة، صح ولا لا؟ هذه مصلحتين، في مصلحة أخرى؟ توفر علينا كثير من الفيز اللي نجيبه من صواقين إلى آخره، توفر على مكتب العمل خانات. طيب مصلحة، هذه ثلاث مصالح. طيب خلني نشوف المفاسد. ممكن السيارة هذه تبنشر والحرمة لوحدها في خلاء من الأرض، تعرضت هذه الحرمة ربما للاغتصاب، للإهانة، للاختطاف، مفسدة؟ مفسدة. السيارة ما بنشرت توقفت، تحتاج اشتراك، واللي بتشترك معه سيارة رجل، يلا حط جيب السلك امسك شغل مشغل، شرط اشغل لك بشرط، مفسدة. الشرط هو اعلم به، مفسدة ولا لا؟ مفسدة. طيب ما صار شيء، صار حادث، السيارة صدمت واحد ورجع غضبان، امرأة، او هي صدمها واحد وجت غضبانة، رجل صدمتني لازم تعوضي، طيب ما عندي، إذن فتح باب، مفسد ولا لا؟ طيب يلا، الشرطي اللي شرطي المرور رجل، وجات واحدة قطعت الإشارة ووقفها، هو رجل هي مرة، مفسدة، عليك مخالفة يا بنت، أي طيب اكتب المخالفة، شافها عجبته، طيب يكتب ما يكتب يدخل الشيطان، ما خلى رجل. إذن الآن أيها أكثر، المصالح ولا المفاسد؟ إيش تحكمون، يجوز ولا ما يجوز؟ المسألة تختلف باختلاف الناس. ما يقول لي أخي المرأة تسوق في البلاد الأخرى وعندنا، تختلف المرأة في البلاد الأخرى. كثير من الرجال في العالم أصبحوا لا إحساس عندهم، لأن الدين، الغيرة من الدين، كل ما قوي الإيمان قوية الغيرة، وكل ما ضعف الإيمان ضعفت الغيرة. المرأة في أوروبا تمشي مفسخة ولا أحد يطلع فيه، لكن أتحدى مرأة تمشي عندنا مفسخة إلا وملايين يمشون خلفها، وربما واحد يرمي عليه ثياب ويغطيه، لأن هذا في غيرة عندنا في المجتمع المسلم ولا الحمد، صح ولا لا؟ إذن تختلف الأحكام باختلاف الناس والمناطق والأحوال. في بعض البلدان المسلمة والعربية المرأة تكشف عن وجهها عادي، مذهب جمهور العلماء مثل مالك، الشافعي، أبي حنيفة، المرأة تكشف عن وجهها، لكن مذهب الإمام أحمد وجه المرأة عورة. عندما تأتي المجتمعات المحافظة كمجتمعات الخليج، المرأة عندهم في بعض المجتمعات الخاطب يريد يتزوج يبغى يشوف زوجته يقولوا لا، هو خاطب، صح ولا لا؟ اعرف رجال قال والله تزوجنا حريمنا ما شفناه الا ليله الدخل. بل في بعض المجتمعات في الجزيره العربيه عندهم عيب الرجل يشوف وجه المراه حتى لو تزوجها، للاسف ان هذا شيء موجود، وهذا مخالف للشريعه اساسا. كل شيء يشوفه من جسده الا وجهه. واحد من الاخوه يقول ابوي ما شاف وجه امي، اذا دخلت غطت عنه، واحنا عيال نشوف وجهه، يا لطيف. معناها المجتمع هذه العادة عنده، لو قيل له أن المرأة تغطي وجهها هذا مناسب لعادته ومناسب لعرفه، واضح؟ بينما المجتمع الآخر اللي المرأة تكشف وتعمل، لو قيل غطي اعتبروها مخالفة لشرعهم وعرفهم وإلى آخره. لذلك نجد أن الشيخ الألباني رحمه الله عنده كتاب أن وجه المرأة ليس بعورة، رد عليه الشيخ بن باز أن وجه المرأة عورة، وكل على حق وكل على صواب. لماذا؟ لأن العرف العادة محكمة، العادة والعرف محكمة يعني معتبرة في الشرع، واضح؟ طيب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. هنا إثم ومنفعة، لكن الإثم قال بعد كبير والمنفعة ما قال بعدها كبيرة، المنفعة صغيرة والإثم كبير. طيب خلينا نشوف الإثم الذي في الخمر والمنفعة التي في الخمر أية أكثر، علشان نحكم حنا الآن على الخمر، نعتبر أن الخمر لسه حلال، إثمها أكبر ولا نفعها أكبر؟ خلينا نشوف المنافع. أول منفعة في الخمر يقول لك تخلي واحد يعيش جو، يتخيل لك أنك ملك، يتخيل لك أنك سعيد، خيالات. يقول لا، يقول الشاعر صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها، لو مس حجر مسته سراه، يعني سرور يجده شارب الخمر في قلبه. طيب قول هذه منفعة، وبعدها إذا أفاق ذهب السرور، لأن السرور مؤقت بوقت السكر، فإذا ذهب السكر وأفاق عاد لما كان عليه من الهم والحزن والنكد وإلى آخره. فإما أن يبقى سكرا دائما، وإما أن يفيق دائما، أو يسكر ثم يفيق. صحابة قال لهم الله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني الله لا يحبكم وأنتم سكارى تقربوا المسجد، ولا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الذكر، إذن هي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا يكفي من المفسدة. أيضا الخمر سبب للعداوة والبغضاء، شارب الخمر إذا لم يجد الخمر يبقى زي المجنون، صاحب المخدرات إذا لم يجد المخدرات يبقى زي المجنون، يمكن يقتل نفس حتى يأخذ مخدر، أو يقتل نفس حتى يشرب خمر. إذن مفسدة ولا لا؟ قل فيهما إثم كبير، لو نبغى نعد منه إلى يوم القيامة ما ينتهي. ومنافع للناس قليلة، ما ذكر بعدها كبير، ومنافع للناس. ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما، هنا عبر في الإثم بعبارتين كبير وأكبر، عبر عفوا عن الإثم بعبارتين كبير وأكبر، وهذا ميدان للعلماء لقياس نسبة المصلحة والمفسدة والمنفعة والمضرة. وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، طبعا نفس السؤال تقدم معنا، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، وهذا سؤال ثاني نفس الصيغة ماذا ينفقون. طيب ما الفرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني؟ السؤال الأول ماذا ينفقون يعني على من ينفقون، فوجههم أن ينفقوا على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. طيب ماذا نعطيهم، ننفق ماذا، من أي شيء ننفق؟ فجاء الجواب يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو الزائد عن الحاجة. أكلت بقي وراك طعام أنفق، لبست باقي عندك ثياب زايدة عن حاجتك أنفق، أنفقت على أهلك باقي عندك فلوس زايدة أنفق، العفو ما زاد على قدر الحاجة، فكل شيء يزيد على قدر حاجتك أعطيه. ولذلك بعض الناس إذا اشترى جديدا تصدق بالقديم من ثيابه، وإذا جاء طعام جديد تصدق بالقديم، وإذا جاءت فلوس جديدة تصدق بالقديم. العفو الزائد عن قدر الحاجة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد عن حاجتكم فانفقوا منه على المحتاجين. مو أنت يصير عندك زيادة وغيرك محتاج، خاصة في باب الطعام والشراب، بعض الناس مستودع مليان وجاره لا يجد طعام يأكل، هذا مو مسلم، اللي يفعل هذا ليس بمؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. ذكرها ثلاثا، من بات إيش شبعانا وجاره جائع. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ما زاد على حاجتك أنفق منه أو أنفقه كله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يعجبني بعض الناس إذا جاء المطعم وتغدى أو تعشى قال لي صاحب المطعم أعطيني الباقي سفري، ولا يترك، فيأخذه إلى أقرب محطة بنزين أو أقرب سكن عمال أو أقرب أسرة فقيرة ويعطي لهم فيفرحون، بينما لو تركه كان رمية في الزبالة. فهذا هو العفو، الأمر الزايد على الحاجة. بعض المناسبات أيضا حضرت مناسبات بعد ما انتهى العشاء جاءت مؤسسات ولله الحمد أصبحت موجودة حفاظ على النعمة، جمعت اللحوم على جنب والرز على جنب والفواكه على جنب ووضعت هذا ثم وزعته بعد ذلك على أكياس ووضعته بطريقة منظمة ومرتبة وجميلة جدا، وتوصله للفقراء في بيوتاتهم وللمرضى في مستشفياتهم، فهذا شيء جميل جدا. مثل هذه المؤسسات أنا أدعو أن تكون في جميع المجتمعات المسلمة. كذلك يبين الله لكم الآيات ليش؟ لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تتفكرون في الدنيا فتصلحوها، لأن الحفاظ على النعمة مصلحة للدنيا قبل كل شيء ومصلحة للآخرة، وكفر النعمة مفسدة للدنيا ومفسدة للآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، إن التاريخ ليعيد نفسه. مرت علي رسالة في الواتساب واصلة من الصومال. الصومال قبل 100 سنة كانت أغنى دولة في أفريقيا، قبل 100 سنة كان الصومال في الفترة ذيك يتصدقون على أهل الجزيرة العربية، حتى أنه حصل للأسف مجاعة في المدينة وقل فيها الطعام. من أنقذ المدينة؟ رجال الصومال. ووصلتني قائمة بأسماء المتبرعين بالذهب من الصومال لأهالي المدينة، ومكتوب تبرعات إخواننا التجار في الصومال، وكانت مملكة، لأهالي المدينة المنورة كذا وكذا وكذا من الذهب، وكذا وكذا وكذا من الغنم، وكذا وكذا وكذا من الطعام. كل ذلك جاء من الصومال إلى المدينة، واليوم الصومال تحتاج، وأهل المدينة الحمد لله. أهل الحجاز مرت عليهم فترة كانوا يأخذون من مصر، كان أهل مصر يتبرعون على أهل الحجاز، بل كان يأتي الخير من الهند. الهند الآن اللي عندنا عامل في الشوارع، كانت الهند مملكة، وكان يمشي الناس من هنا إلى الهند من أجل أن يأتوا بالمال، وتلك الأيام نداولها. لبنان كانت من أغنى الدول العربية، وكانت من مثل سبأ الفواكه وكل ما يخطر على بالك، وأول دولة تعلم أبناؤها وظهرت في المطابع بيروت لبنان، الكتب الأولى كلها بيروت لبنان، بيروت لبنان. وما شكروا النعمة وقامت الحرب الأهلية فيهم، وأصبحوا يستقبلون تبرعات من الناس اللي كانوا هم يتبرعون عليهم. الكويت كانت قبل غزو صدام في ثرى لا يعلم إلا الله، إلى غير ذلك. الصومال سبب مجاعتهم اللي حصلت ما ذكر عنهم بعد ذلك. جاءت شركة بريطانية تشتغل في الجلود، فكانوا يذبحون الغنم ويرمون اللحم ويبيعون الجلد، وكان يأتي الواحد يريد يفطر صباحا فيأخذ جدي يذبحه يطلع الكبد ويرمي الباقي عشان يفطر بالكبدة يوميا، جدي يرمى لحمه وتؤخذ الكبدة فقط. في بيروت كان يأخذ من التفاحة ويرمي الباقي برجله، وانظروا النتائج. عندما تشكر النعمة تدوم عليك الدنيا، وعندما تكفر بالنعمة يأخذ الله منك الدنيا وتجوع وتحتاج للحبة التي كنت ترمي. لذلك الله عز وجل ذكر القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وش صار؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما يحتاج، هذه عيننا شايفته. والعكس صحيح، لو هي عايشة جوع وخوف وصبرت ودعت الله وتابت إلى الله واستقامت على شرع الله يبدل الله خوفهم أمنا وجوعهم شبعا. وهذا حال جزيرة. جزيرة بعد ذلك الجوع اللي كان فيها بعد ما قامت فيها دولة التوحيد ووحدت كلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان الملك عبد العزيز في بداية الحكم يقترض من التجار، ومر على امرأة صالحة في المنطقة الشرقية وأعطاها كم من تلك الجنيهات الذهب، رفعت يديها وقالت اللهم ارزقه خيرات الأرض، أخرج له خيرات الأرض. بعد دعوتها بزمن قليل اكتشف النفط، اكتشف الغاز، اكتشفت الخيرات التي حوتها أرض الجزيرة، ثلثي احتياط نفط العالم هنا، الذهب كميات هائلة، الغاز، الرزق، الماء نفسه، الماء العذب والحرمين وغير ذلك. أصبحت الدولة هذه فضل الله تتصدق على العالم وتعطي العالم وتقيم دول إلى الآن، تأخذ في دول تأخذ رواتبها من هذه الدولة بالكامل، دول بالكامل عايشة على هذه الدولة. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا واجعل هذا البلد آمنا وارزقه من الثمرات، شرط من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فلما آمنت والدولة الحمد لله دستورها الكتاب والسنة، شوف الخير اللي جاء. ولم ينتهي بعد، ما زلنا ولله الحمد وما زالت الاكتشافات مستمرة، آبار النفط المغلقة التي لم تفتح أكثر من التي فتحت فضل الله، كنوز الذهب اللي في الأرض التي لم تكتشف أكثر من التي اكتشفت. سليمان عليه السلام من فين كان يأخذ الذهب؟ أكبر كنز ذهب على وجه الأرض هنا حقل، ومهد الذهب مليان، والخير موجود، ولكن ما علينا إلا أن نشكر النعمة. شكر النعمة ربط لها، والكفر بها زوال لها. النعم تقيد بالشكر وتزول بالكفر. ولذلك عود ابنك على شكر النعمة، الحمد لله، عود زوجتك على ذلك. ويسألونك عن اليتامى، بعدما انتهى من الصدقة وشكر النعمة والتفكر في الدنيا والآخرة، أعطانا سر، وهذا السر من أسرار القرآن. أتدرون لماذا؟ قال الله عز وجل بعد قوله يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هل تعلم أن سر الغنى إكرام اليتيم؟ أن سر السعادة إكرام اليتيم؟ أن سر صلاح الشأن كله إكرام اليتيم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا. لا تقول ربي أهانني، أهنت نفسك. ليه؟ بل لا تكرمون اليتيم ولو كنتم تكرمون اليتيم لأكرمكم الله، ولا تحاضون على طعام المسكين ولو كنتم تحاضون على طعام المسكين لأطعمكم الله، وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، فحبكم للمال جعلكم لا تكرمون اليتيم ولا تطعمون المسكين، فقللوا من حب المال وأنفقوه ليخلفه الله عليكم خيرا مما أنفقتم، ليخلف الله عليكم خيرا مما أنفقتم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. والخلف من عند الله خير من المال الذي عندك، لأن ما عند الله مبارك لا ينفد، وما عندك ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وسر الغنى مبادلة، أن تعطي ما عندك لغيرك لتأخذ أنت ما عند الله، فيكتب الله لك الغنى فتبقى غنيا حتى تموت وأنت غني. أما إذا استمسكت بما عندك افتقرت، وافتقر أبناؤك من بعدك. ولذلك الله عز وجل يقول، وهذه قاعدة خذوها مني وهي قاعدة قرآنية، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما معنى هذا؟ معنى إذا أنت عندك عيال تحبهم وما ودك يجوعوا، اتق الله في عيال المسلمين اليتامى، فاجعلهم مثل عيالك، يتولى الله عيالك من بعدك. أما إذا ضيعت عيال المسلمين وأنت قادر على كفالتهم، أعلم أن عيالك سيضيعون بعدك. واضح لكم الكلام؟ أعطيكم مثال. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان إيش؟ أبوهما صالحا. طيب وقف عند أبوهما صالح، أي نوع من الصلاح كان لأبيهم حتى يأتي هذا الرسول موسى عليه السلام وهذا النبي الخضر عليه السلام حتى يحافظ على كنز اليتيمين؟ قالوا كان هذا الأب صالح يكفل اليتامى ويتعاهدهم في حياته، والجزاء من جنس العمل، فلما كفل أيتام المسلمين تولى الله أبناءه إذ تيتموا بعده، والله خير وأبقى. وما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين عند الموت تتنزل عليهم الملائكة. بالله استمع للحديث هذا، المناظرة بين الميت في حضرة في الحضرة، بين الميت في سكرة الموت وبين ملائكة الرحمة، شو يقولوا؟ قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، حياتهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شرع الله، عند الموت ايش يصير؟ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، أي عند الموت تتنزل عليهم الملائكة، شو يقولوا؟ ألا تخافوا. أول بشارة، لا تخاف، أنت ميت لكن لا تخاف. لا تخاف على مين؟ لا تخف على نفسك، لا تخف على نفسك، ولا تخف على أولادك من بعدك، ولا تحزن على نفسك، ولا تحزن على أولادك من بعدك. ألا تخافوا الخوف مما هو متوقع أن يقع، والحزن مما هو واقع وقد وقع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن، لأن العدو فوق الغار والحزن قد حصل، الخوف قد وقع، هم تخبوا في الغار وقريش وقفت على الغار. إذا ما قالوا لا تخف، لأن العدو قد وصل، بينما موسى وهارون خافا من فرعون قبل لا يصل إليه، شيء ما وقع، فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالخوف عن الشيء الذي لم يقع، والحزن عن الشيء الذي قد وقع. طيب الآن الميت قد وقع الموت به ويخاف ما بعد الموت، فأول شيء طمأنه على ما بعد الموت. نحن تتنزل عليهم الملائكة، يعني المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في حال الموت، عند الموت تتنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا، واحد، ولا تحزنوا، اثنين، وأبشروا بالجنة، ثلاثة، التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يوم كنتم تكفلوا اليتامى، يوم كنتم تطعموا المساكين، يوم كنتم تتصدقوا في سبيل الله، احنا كنا معكم، كل اللي انتم مسوينه شايفين، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ترى معكم في قبركم، احنا معكم، وفي حشركم احنا معكم، وفي دخولكم الجنة احنا معكم، ما نفتك نحن وإياكم أبد، احنا وإياكم أولياء، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. سبب هذه الآية أن الله عز وجل لما نهى عن مال اليتيم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما نزلت هذه الآيات الصحابة إيش سووا؟ قالوا: ما لنا ولمال اليتيم، فعزلوا اليتيم بفراشه وطعامه وشرابه، وصار اليتيم كأنه إنسان مريض، ما يأكل وإذا شبع بقيت لكل ما حد يأكله حتى يرجع اليتيم يأكله والله يخرب. يا لطيف، صار أهل البيت يكون طعامهم قليل واليتيم طعامه كثير، وتأذوا واليتامى تأذوا، تقول يا ليش كذا يا بابا، يعني العم ليش ما تأكلوا معي؟ طيب اليتيم مده الناس تأكل معاه. الله يقول لا تقربوا. الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ايش نسوي في اليتامى ذو، احنا عزلناهم وما ولا نقدر نخالطهم، نخاف ناكل لقمة من مالهم. والله يقول لا تأكلوا أموال هذا ولا تقربوا مال اليتيم، وإن لن يكون أموال اليتامى ايش نسوي. فنزلت هذه الآية يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. يعني الذي يبغى يصلح لليتيم الله يعلم المصلح من المفسد، ونفس الآية ذكرت والله يعلم المفسد من المصلح. في واحد يختلط مع اليتيم ويختلط ماله مع اليتيم مع مال اليتيم ليأكل مال اليتيم، وفي واحد يختلط ماله مع مال اليتيم ليحافظ على مال اليتيم وينمي مال اليتيم لأنه يعلم النسبة. مثلا لو مال اليتيم 10 مليون ومالك أنت 10 مليون، إذن اليتيم له 50% من الأرباح. مال اليتيم 100 مليون ومالك أنت كم؟ 10 مليون. اليتيم كم عنده؟ 90%، والله أكثر، 90% من المال إلى آخره. والله يعلم المصلح من هنا قال قل إصلاح لهم خير. طبعا هذه قاعدة، إصلاح لهم خير قاعدة مطلقة لليتيم للمسكين للفقير، لكن بشرط أن يكون بإرادته إذا كان صاحب إرادة، وبإذنه إذا كان صاحب إذن. فإن كان قاصرا يتيم لا عقل له لم يكتمل عقله لا يشترط الإذن بل بالولاية عليه. لكن بعض الناس يقول لك أنا عندي الزكاة وهؤلاء الفقراء والمساكين كل يوم يجوني، أنا ما بعطيهم الزكاة مرة واحدة بقسطها عليهم لمدة سنة، كل ما أجي بعطيه 10 ريال 50 ريال من مال الزكاة وأحسن له، لو أعطيته إياه كله ممكن ما يستفيد. لا يا حبيبي، لا يجوز لك التصرف في الزكاة لأنها مال اليتيم، عفوا مال الفقير ومال المسكين، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذنه. بعض الناس يقول لك أنا نطالب المسكين ونطالب الفقير بفلوس وحلت علي الزكاة بسدد نفسي بنفسي من الزكاة، بقولهم زكاتي حلت بدل مما أعطيها لكم سأسدد نفسي. لا يجوز، لأن هذا المال لا يجوز لأحد أن يسدد نفسه بنفسه، لا بد أن تعطي المال للفقير حتى يأخذه ويحوزه، بعد ذلك إن شاء سددك وإن شاء لم يسددك. أما أنك تقتطع وتقول هذا مال الزكاة وبسدد نفسي، فما خرجت منك الزكاة وما أجزأك ذلك وما سدد حتى الدين. طيب، ثم قال قل إصلاح لهم خير. الإصلاح كيف؟ الإصلاح لليتيم أن تبحث له عن الأصلح. مثل هذا اليتيم مات أبوه وترك له مال، هذا الأب كان مزارعا ومات وترك مزرعة، لكن أنت تخصصك تجارة، المزرعة لا تدري عنها والزراعة ما تدري عنها، إصلاح لهم خير، تبيع المزرعة وافتح دكان افتح مؤسسة شيء تعرفه، هذا إصلاح. لكن تقول والله خلى له مزرعة وتموت المزرعة وتنتهي ويروح اليتيم فيها، هذا إفساد. والله هذا اليتيم أبوه تاجر وترك له فلوس، وأنت مزارع اشتري له قطعة أرض وازرع له ونمي له مزرعته، هذا إصلاح ولو كان أبوه تاجر. لكن ما يقوله البعض أن الأب الولد لازم يكون مثل أبوه، أبوه تاجر لازم هو تاجر، أبوه مزارع لازم هو مزارع، بأبيه اختدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، هذا إذا كان بإرادته هو. إذا هو كبر وأراد أن يكون مثل أبوه هو حر، لكن الآن وهو صغير يتيم الإرادة إرادتك أنت، أنت الذي تصلح وأنت الذي تفسد. فإن أخذت مشروع في إصلاح فلك الأجر، كفالة اليتيم إصلاح له وإن أخذت مشروع فاشل وضيعت مال اليتيم فأنت المسؤول عنه في الدنيا والمسؤول عنه في الآخرة. قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، المفسد لمال اليتيم والمصلح له، ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية فيها بيان رحمة الله بالشريعة، لو شاء الله لأعنتنا باليتيم، يصير كل يتيم لا تقرب ماله ولا تقربه ولا تقرب طعامه، ويصير مشكلة، يصير نص المجتمع معزول، يصير اليتامى لهم مستشفيات لحالهم، وعندئذ ستمرض يمرضون نفسيا ويصبحوا انطوائيين ويصبح عندهم مشاكل نفسية واجتماعية. لكن الله ما أراد يعلتنا باليتامى ويتعبنا فيهم، قال وإن تخالطون فإخوانكم، والله عز وجل أمرنا بالإصلاح قدر الاستطاعة، وهو عزيز في تشريعاته لا يحتاج إلى أحد، حكيم أيضا في هذه التشريعات. بهذا نتوقف عند قوله ولا تنكحوا المشركات حتى تكون بداية درس يوم غد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية همهما. اللهم أصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذل فأعزنا، جهل فعلمنا، أكرمنا ولا تهنا، أعنا ولا تعن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. نعوذ بك من السحر والسحرة. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين، وطغيان الطاغين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم معلم الأنبياء علمنا، مفهم الأنبياء فهمنا، مؤدب الأنبياء أدبنا، مصلح أحوال الصالحين، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا قيام رمضان، وأعنا على صيامه، وأعنا على قيام ليلة القدر، أعنا على تلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وفهم القرآن. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم اجعل القرآن آيات بينات في صدورنا. اللهم علمنا ما تشابه منه، وعلمنا محكمة. اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق. اللهم اهدنا فيه لمختلف من الحق. اللهم اهدنا لمختلف فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا علم الأولين وعلم الآخرين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم زدنا علما. اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا، وبارك لنا في أنفسنا وأزواجنا وذريتنا، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا. بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جازي عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته أحياء وميتين. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته، واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا من الزمرة التي تدخل معه الجنة. اللهم اجعلنا جيرانا له في الجنة. اللهم اجعلنا من أقرب الناس منازل منه يوم القيامة، الذين هم هم الأحسن أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن خلقنا وخلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قونا في أبداننا، قونا في عقولنا، قونا في علمنا، قونا في حججنا. اللهم إنا نسألك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم انصر هذه الأمة نصر عزيز مقتدر. اللهم انصر هذه الأمة على أعدائها. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على البر والتقوى. اللهم اجمع شمل الأمة على البر والتقوى. اللهم من أراد بهذه الأمة سوءا فإنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم احفظ أمة محمد أن يتفرقوا. اللهم احفظ أمة محمد أن يتفرقوا. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم ووحد كلمتهم وأصلحهم وأصلح ولاة أمورهم وخذ بنواصيهم جميعا للبر والتقوى. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك وكلها برعايتك وعنايتك وسائر بلدان المسلمين. اللهم إنا نستودعك أمة محمد صلى الله عليه وسلم في برها وبحرها وجوها. اللهم احفظ الأقليات المسلمة في بين ديار الكافرين. اللهم احفظ الأقليات المسلمة في بلدانهم الذين هم فيه. اللهم احفظ المسلمين حيثما كانوا. اللهم اكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ لهم أعراضهم وعقائدهم ودينهم وأمنهم وأمانتهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة والنظر إلى وجهك الكريم يا علي يا عظيم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده. انصر بهم دينك وعلي بهم كلمتك واجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.